بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه أولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجعل قبره عيدا، ومعنى جعله عيدا أي مزارا يعاد بعود الأيام أو الشهور أو الأعوام، كان يخصص زيارة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو بعد كل صلاة أو نحو ذلك. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، قال: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إن كان الغرض من المعاودة الصلاة والسلام على رسول الله، فليصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان، في أي مكان من الدنيا، في أي وقت من ليل أو نهار، فإن صلاة المصلي تبلغه صلوات الله وسلامه عليه، صلاة المصلي عليه تبلغه عليه الصلاة والسلام حيثما كان المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر أن الملائكة تبلغ هذا السلام، قال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فليكثر المسلم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما كان وأينما كان، والملائكة تبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه الحث على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وبيان فضل ذلك والترغيب في ذلك. وليس هذا الحديث بصريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع سلام المسلم، بل يحتمل أنه يرد عليه إذا بلغته الملائكة ذلك كما تقدم. قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية، بل إن حياته في قبره أكمل حياة برزخية. قد أكرم الله سبحانه وتعالى نبينا الكريم بها، وهي أكمل من حياة الشهداء. ولكن هذه الحياة البرزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيا، وليست من جنس هذه الحياة الدنيا، بل هي نوع آخر، بل هي نوع آخر يحصل بها للنبي عليه الصلاة والسلام الإحساس بالنعيم، و ما جاءت النصوص بالدلالة عليه كرد السلام عندما تبلغه الملائكة، فهي حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا، وهي أكمل من حياة الشهداء، أفضل من حياة الشهداء، أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يصلي عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم فإنه بخيل، والبخل صفة مذمومة يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها وأن يبعد نفسه عنها. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكلف المرء شيئا، فإذا لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره صلى الله عليه وسلم كان ذلك منه بخلا، ويكون بخل على نفسه بمنعها من أخذ النصيب العظيم والأجر، لأن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرة. قال رحمه الله تعالى: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه أن من آداب الدعاء وأسباب القبول والإجابة أن يحرص المسلم على البدء بالثناء على الله وحمده وتمجيده سبحانه، الثناء عليه بما هو أهل، ثم يتبع ذلك بالصلاة على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء وما أراد من خير الدنيا والآخرة. وإذا بدأ بالدعاء بدون ذلك يكون قد عجل في دعائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن ينبه من جهل أمرا أو أخطأ أو وقع في مخالفة، التنبيه اللطيف الرفيق الذي تحصل به المنفعة والفائدة، كما هو هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. وهذا فيه حرص الصحابة على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فها هم يقولون كيف نصلي عليك، أي ما هي الصيغة التي نصلي بها عليك. فعلمهم الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، علمهم كيف يصلون عليه وأرشدهم إلى ذلك. وهذا يبين لنا أن الواجب على المحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحفظ هذه الصيغة التي علمها أصحابه وكان ناصحا أمينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحافظ عليها. قالوا كيف نصلي عليك؟ فعلمهم عليه الصلاة والسلام أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يحفظها ويحافظ عليها، وهي الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، ولا أكمل ولا أسلم ولا أفضل مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا بشير بن سعد رضي الله عنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، أي في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلوات الله وسلامه عليه هذه الصيغة العظيمة المباركة في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. وهذا أيضا نظير ما قبله، والصيغة التي جاءت في حديث أبي حميد صيغة ثابتة، فإن صلى بهذه الصيغة أو بالصيغة التي جاءت في الحديث الذي قبله كل ذلك صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل ما يصلى به على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والواجب على المسلمين أن يحذروا من تكلف صيغ في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يحذروا أيضا من الصيغ التي تكلفها بعض الناس وأطلقوا عليها بعض الأسماء من باب ترغيب العوام والجهال بها، مثل الصيغة المشهورة التي تعرف عند بعض العوام بالصيغة بالصلاة النارية، تعرف بالصلاة النارية، وهي أن كما يذكرون أن يقول اللهم صل صلاة كاملة وسلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الروائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم لك. وربما قالوا باستحباب في قراءتها 4444 مرة، وأنه إذا قرأها عند وقوع الكوارث والمحن أنها تزول وتحصل السلامة. هذا كله من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى واختراع أعمال وصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله بها من سلطان، على أن هذه الصيغة فيها مخالفات وفيها ألفاظ شركية وكلمات بدعية وغلو في النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتكلف في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما لا أصل له ولا دليل عليه في شرع الله. فانظروا الفرق بين هؤلاء الجهال وبين الصحب الكرام. الصحب الكرام لم يخترعوا شيئا، جاءوا إلى النبي وقالوا عليه الصلاة والسلام كيف نصلي عليك، وعلمهم وعملوا بما علمهم. أما هؤلاء الجهال فأخذوا يخترعون ويعملون بهذه الأشياء المخترعة تاركين ما علمه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته. فالواجب على المسلم أن يكون على أشد الحذر من ذلك، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأذكار، باب فضل الذكر والحث عليه. قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والآيات في هذا الباب كثيرة معلومة. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في بيان فضل الذكر والحث عليه وبيان ما يترتب على العناية به من أجور عظيمة وثواب جزيل، وأن الله سبحانه وتعالى حث على ذكره بالكثرة: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وأن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله في قيامه وقعوده، في ليله ونهاره، في سفره وحضره، في غناه وفقره، في صحته وسقمه، في علانيته وسره، يكون مكثرا من ذكر الله محافظا على ذكر الله سبحانه وتعالى ليفوز بما عده الله سبحانه وتعالى لعباده الذاكرين من الصفح والغفران والأجور العظيمة والثواب الجزيل في جنات النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد جاء في فضل الذكر والحث عليه نصوص كثيرة جدا وتنوعت في دلالاتها على فضله وبيان مكانته وعظيم أجره. ساق جملة منها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حثا على الذكر وترغيبا فيه وبيانا لفضله. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا سيما بهذه الصيغة العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحديث كلمتان، هذا خبر مقدم مبتدأه سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. والسر في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ حتى يشتاق. قال: كلمتان حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، فيشتاق السامع. ثم يأتيه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وقد اشتاق إلى ذلك شوقا عظيما بعد أن عرف عظيم فضله. وكفى شرفا وفضلا لهاتين الكلمتين أنهما حبيبتان إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله وعظيم فضله لعباده الذاكرين. وخفتهما على اللسان في بيان قلة العمل مع كثرة الثواب، وثقلهما في الميزان لأن الثواب المترتب على هاتين الكلمتين ثواب عظيم جدا، فهما ثقيلتان في الميزان. والمسلم ينبغي أن يحافظ على هذا الذكر ونظائره من الأذكار المشروعة. وقوله سبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التسبيح والتحميد، والتسبيح هو تنزيه الله عن كل ما لا يليق به، والتحميد هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله جل في علاه. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه فضل هذه الكلمات الأربع، وأنها خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن، وأن لهن قدرا عظيما ومكانة عالية. وقد ورد في فضل هذه الكلمات نصوص كثيرة جدا تدل على عظم شأن هؤلاء الكلمات وعظم ما يترتب على العناية بهن من الأجور العظيمة والخيرات المتوالية في الدنيا والآخرة. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنهن أحب الكلام إلى الله، كما جاء في صحيح مسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي هذا الحديث الذي ساقه المصنف إخبار من نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء الكلمات أحب إليه صلى الله عليه وسلم مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام 5 فضائل عظيمة لقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة. ويستحب أن يبكر حتى يفوز بهذا الثواب من أول اليوم مسارعة في الخير ومبادرة إليه وحرصا على هذا الثواب العظيم. ذكر 5 فضائل. الأولى أنه عدل 10 رقاب، أي عتق 10 رقاب، وتكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وتكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولهذا ينبغي أن يبادر إلى هذا من أول اليوم حتى يكون حرزا له من أول يومه. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، والمراد بعمل أكثر منه أي من الأذكار الأخرى والأعمال الأخرى المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي كثرة. وهذا فيه دلالة على عظم الذكر وعظم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب.